إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. فربنا سبحانه وتعالى هو الغني غنى مطلقا، فلا تنفعه طاعات الطائعين، ولا تضره معاصي العاصين. ونحن الفقراء إلى الله، فلا حول لنا ولا قوة إلا بالله. وكل خير نحن فيه في ديننا أو دنيانا فإنما هو من ربنا سبحانه وتعالى. فلولا الله ما اهتدينا، ولا صمنا ولا صلينا، ولا أكلنا ولا شربنا، ولا اكتسبنا ولا سعينا. فلله الأمر من قبل ومن بعد، وله الحمد على كل حال، وهو المنعم سبحانه. فنحن يا عباد الله نتقلب في نعم الله ليل نهار، مهما كان حال أحدنا فإنه يتقلب في نعم الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وإن العبد منا يا عباد الله لا يهنأ عيشه ولا يتنعم بنعم ربه إلا إذا كان آمناً في نفسه وبلده، مطمئن القلب. ولعظم هاتين النعمتين جمع الله بينهما في المثال العظيم الذي ضربه، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة. فالأمن يا عباد الله من أعظم نعم الله عز وجل، وبوجوده يتنعم العبد بنعم ربه سبحانه عليه. ولذا امتن ربنا سبحانه بالأمن على عباده، والعظيم سبحانه لا يمتن إلا بعظيم. أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ وقال ربنا سبحانه فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. وامتن الله عز وجل به على بعض الأمم السابقة وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، وكان أهل الجنة آمنين عند دخولها، آمنين عند تنعمهم بنعيمها، ادخلوها بسلام آمنين. جعلني الله وإياكم ومن نحب ممن يقال لهم هذا القول الكريم: ادخلوها بسلام آمنين، يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. فهم يا عباد الله آمنون عند دخولها، آمنون عند التنعم بنعيمها. ولعظم الأمن دعا به أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام: رب اجعل هذا بلدا آمنا. فالأمن يا عباد الله نعمة عظمى ومنة كبرى، ولذا كان السعي في تحصيل الأمن والمحافظة على الأمن من أوجب الواجبات في ديننا. والسعي في تحصيل الأمن والمحافظة على الأمن يا عباد الله مسؤولية مشتركة بين الدولة والأفراد، فالأفراد في الدولة سواء كانوا من أهلها أو كانوا من المقيمين فيها الذين يشاركون في بنائها ويتبادلون المنافع مع أهلها أو كانوا من زائريها، عليهم مسؤولية عظمى في تحصيل الأمن والمحافظة على الأمن. وإن المطلوب من الأفراد يا عباد الله في هذا الباب يعود إلى ثلاثة أمور: أما الأمر الأول فهو القيام بحقوق الله عز وجل، وأما الأمر الثاني فهو أداء حقوق عباد الله عز وجل، وأما الأمر الثالث فهو التزام الأنظمة التي لا تخالف شرع الله عز وجل. أما الأمر الأول يا عباد الله فهو تحقيق التوحيد وعمل الصالحات، فمن حقق التوحيد وعمل الصالحات فقد أدى حق الله عز وجل، ومن أدى حق الله فليبشر بكل خير ورفعة وعزة وأمن في الدنيا والآخرة. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فمن حقق التوحيد يا عباد الله وبذل جهده في عمل الصالحات جلب الأمن لنفسه ولمن حوله، وكان آمنا في الدنيا والآخرة. فواجب علينا يا عباد الله أن نحقق التوحيد وأن نعمل بالصالحات وأن نربي أسرنا على هذا الأصل العظيم، فهو سر السعادة وأسها وأصلها في الدنيا والآخرة، وهو أصل الفلاح في الدنيا والآخرة. فما سعد ولا أفلح ولا أمن حقا إلا من وحد الله سبحانه وتابع رسوله صلى الله عليه وسلم وكان من الصالحين. وأما الأمر الثاني وهو أداء حقوق الخلق، فإنه يا عباد الله يكون بأدائها بالعدل، فإن ترقى الإنسان إلى الكمال أداها بالفضل. يقول ربنا سبحانه وتعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. فواجب علينا أن نصل من ما أمرنا الله عز وجل بوصله، وأن نؤدي الحقوق إلى أهلها. وإذا أديت الحقوق جاء الخير إلى البشر من رب البشر، فمن وصل رحمه وصله الله، ومن أدى الحقوق أكرمه الله عز وجل. وإن من الحقوق التي يجب على الإنسان أن يؤديها حقوق الأجراء، إذا استأجر الإنسان أجيرا فإن الواجب عليه أن يعطيه حقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوا الأجير أجرا قبل أن يجف عرقه. وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله عز وجل: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل عاهد بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه حقه. ثلاثة، انظروا يا عباد الله إلى عظم خسارتهم، ومتى في يوم القيامة يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، في ذلك اليوم تعظم خسارتهم ويعظم مصابهم. إن الله القوي العزيز يكون خصمهم في ذلك اليوم، والعياذ بالله، ما أعظم تلك الخسارة. ومنهم يا عباد الله رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه العمل ولم يعطه أجرا، والغالب أن الأجير يكون ضعيفا فيتقوى عليه من استأجره بقوته، أو أنه من أهل البلد أو غير ذلك، فتكون العاقبة بظلمه لذلك الأجير أن يكون الله عز وجل خصمه يوم القيامة. والمعلوم يا عباد الله أن الحقوق إذا أديت جاء الخير من الله عز وجل، أما إذا قطع ما أمر الله به أن يوصل ولم تؤد الحقوق حصلت الخسارة، حصلت الخسارة وحصل وانعدم الأمن يا عباد الله. وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. فواجب علينا عباد الله أن نؤدي الحقوق إلى أهلها، ولا سيما إلى الضعفاء من عباد الله. وأما الأمر الثالث فهو التزام الأنظمة التي لا تخالف شرع الله، وهذا يا عباد الله من أعظم الأصول التي جاء بها ديننا. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مبشرا ومحذرا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم: السمع والطاعة فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك، فعليك أيها المؤمن، عليك أيها المؤمن أن تسمع وتطيع لمن تولى أمرك، في عسرك وفي يسرك وفي منشطك وفي مكرهك وفي أثرة عليك. والنصوص في هذا كثيرة جدا يا عباد الله، فواجب علينا جميعا أن نلتزم الأنظمة التي يصدرها ولي الأمر مما لا يعارض شرع الله. وبحمد الله نحن في بلد يحكم بشرع الله، ولا يصدر نظام يخالف شرع الله سبحانه وتعالى. فنحمد الله عز وجل على هذه النعمة، ونسأل الله أن يهدينا ويهدي ولاة أمرنا إلى ما يحب ويرضى. فواجب علينا يا عباد الله أن نلتزم هذه الأنظمة التي تحقق الأمن والخير والبركة، فإن هذا من واجبات ديننا. وإن الدولة أعزها الله تسعى جاهدة إلى تحصيل الأمن لنا جميعا وتحقيق الأمن لنا جميعا وإلى المحافظة على الأمن، وتصدر الأنظمة التي تحقق ذلك. فواجب علينا أن نلتزمها وأن نتواصى بالتزامها يا عباد الله. ومن المعلوم أن مما قد يخل بالأمن أن يوجد في البلد أقوام ليس لهم مرجع نظامي ولا يعرفون، فإن هذا قد يخل بأمن البلاد. وإن الدولة وفقها الله حريصة على أن تضبط هذا الأمر بما يحقق مصالح الجميع والعدل للجميع، بما يحقق مصالح أهل البلاد والمقيمين فيها والزائرين لها من العمار والحجاج والزوار. فواجب علينا جميعا أن نتعاون مع الدولة فيما يحقق هذا المقصد الشريف. فاتقوا الله عباد الله ما استطعتم، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فيا معاشر عباد الله قد ذكرنا أن العبد لا يهنأ عيشه ولا يتنعم بنعم ربه إلا إذا كان آمنا في نفسه وبلده وكان مطمئن القلب. وإن اطمئنان القلب يا عباد الله لا يحصل إلا بالإقبال على الله عز وجل، لا يحصل إلا بالإقبال على الله عز وجل وكثرة ذكره وما والاه. يقول الله عز وجل: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. فيا عبد الله، إن القلب له شعب، وإن القلب يا عبد الله لا يجتمع شمله إلا إذا أقبلت على ربك سبحانه وتعالى. فإذا أردت يا عبد الله أن تكفى الهموم وأن يطمئن قلبك وأن تتنعم بالنعم، فعليك يا عبد الله أن تقبل إلى الله عز وجل، وأن تعبد الله، وأن تذكر الله، وأن تستعيذ بالله مما يصرفك أو من يصرفك عن صراط الله المستقيم، وأن تلزم مجالس عباد الله الصالحين لتكون من المفلحين. ثم اعلم يا عبد الله أن من خير كلامك أن تصلي وتسلم على نبيك صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشر صلوات، وحط عنه عشر خطيئات، ورفع له عشر درجات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصلي علي إلا صلت عليه الملائكة ما دام يصلي علي. ألا فأكرموا أنفسكم عباد الله، وقوموا بحق نبيكم صلى الله عليه وسلم بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، اللهم ارض عن الصحابة، وارض عن من أحب الصحابة، اللهم ارض عن الصحابة، وارض عن من أحب الصحابة، اللهم ارض عن الصحابة، وارض عن من أحب الصحابة، واجعلنا يا ربنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين، واجعلنا يا ربنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين، واجعلنا يا ربنا ممن اتبعهم بإحسان يا رب العالمين. إلهنا، قد اجتمعنا في بيت من بيوتك نؤدي هذه الفريضة العظيمة، وما لنا إلا الرجاء أن ترحمنا وتغفر لنا. اللهم فارحمنا واغفر لنا أجمعين، اللهم فارحمنا واغفر لنا أجمعين، اللهم فارحمنا واغفر لنا أجمعين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا، إنك أنت الغفور الرحيم. إلهنا، قد أذنبنا وظلمنا أنفسنا وحملنا أنفسنا الأوزار، وقد دخلنا بيتك وأنت أرحم الراحمين، تكرم ضيفك. اللهم فأكرمنا بالمغفرة، اللهم فأكرمنا بالمغفرة، اللهم فأكرمنا بالمغفرة يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، إنك تعلم ولا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون. اللهم فإن علمت أن فينا أو لنا مهموما، اللهم فارفع همه، اللهم اكفه همه. اللهم إن علمت أن فينا أو لنا مدينا، اللهم فاقض عنه دينا. اللهم إن علمت أن فينا أو من أحبابنا مبتلا، اللهم فارفع عنه بلاءه يا رب العالمين. اللهم إن علمت أن منا أو من أحبابنا من كان مسحورا أو مصابا بعين، اللهم فارفع عنه، اللهم فارفع عنه، اللهم فارفع عنه يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامة من كل شيطان وهامة، ومن كل عين لامة، يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل باقي حياتنا خيرا لنا يا رب العالمين. إلهنا إلهنا اغفر لنا ما مضى من ذنوبنا واجعل باقي حياتنا خيرا لنا يا رب العالمين، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اجعلنا من أهل الجنة أجمعين. نتوسل إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، نتوسل إليك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. ألا تحرم أحدا منا الجنة، ألا تحرم أحدا من أحبابنا الجنة، ألا تحرم أحدا من أهلنا الجنة. يا رب يا كريم دعوناك فأجب دعاءنا، دعوناك فأجب دعاءنا، دعوناك فأجب دعاءنا. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.